وقوله هنا ويستغفرون للذين آمنوا استنبط منه العلماء في فائدة، وهي أن من فوائد الإيمان هذه الخصلة العظيمة، وهي استغفار الملائكة للمؤمنين. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه المعروف الداء والدواء، أو الدواء الشافي لمن سأل، الدواء الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، يقول رحمه الله أن للإيمان 100 فائدة أو أكثر، كل فائدة منها خير من الدنيا وما فيها، وذكرها. من بين هذه الفوائد استغفار الملائكة للمؤمنين، هذا من فوائد الإيمان، أنك إذا آمنت نلت ماذا؟ استغفار الملائكة لك. واستغفار الملائكة لك بمعنى أنها تقول دائما اللهم اغفر له، بمعنى أنك كلما أذنبت وكلما وقعت في الخطأ إلا ما دمت محتفظا بالإيمان، فإن الملائكة تدعو الله عز وجل أن يستر ذنبك وأن يتجاوز عن خطيئتك. ولهذا الإنسان أحيانا قد لا يتفطن، قد يعصي الله عز وجل وتظهر منه سيئات، ولكن الله سبحانه وتعالى يسترها عنه فلا تظهر للناس ولا يسمعون بها، ولو سمع بها لسقطت كرامته ولم يعد يذكر عند الناس. لكن لعل من دعوات الملائكة أن الله عز وجل يستر ذنبك وأن يتجاوز عن خطيئتك.